سلمها يا ريس، سلمها يا ريس، سلمها لله، سلمها يا ريس، مركبها ناوي طريقها فلاح، والمولى متوكل بيها، والمولى متوكل بيها، مركبها ناوي طريقها فلاح، والمولى متوكل بيها، والمولى متوكل بيها، نيتها صافية وقصد صلاح، شط الأمان مستنيها، نيتها صافية وقصد صلاح، شط الأمان مستنيها، امشي بطريقك على مهلك، ده المجد صوته جنبلك، امشي بطريقك على مهلك، ده المجد صوته جنبلك، ما تخافش من الأمواج يا ريس، ده كل شيء لعلاج يا ريس، ما تخافش من الأمواج يا ريس، ده كل شيء لعلاج ورحلتك حتتممها، ورحلتك حتتممها، سلمها لله، سلمها وقول يا رب سلمها يا ريس، سلمها لله، سلمها يا ريس، سلمها يا ريس، سلمها لله، سلمها يا ريس، شجاع وطول عمرك بحار، مخلص يا ريس من يومك، شجاع وطول عمرك بحار، مخلص يا ريس من يومك، مخلص يا ريس من يومك، وكل رجالتك أحرار في المجد عايمين على عمك، وكل رجالتك أحرار في المجد عايمين على عمك، والريح رايق لك ومساعدك، والمولى أولك ساعدك، والريح رايق لك ومساعدك، والمولى أولك ساعدك، ومهودك الطيار مدام ناويها عمار، ومهودك الطيار مدام ناويها عمار، دي حكمة ربك يعلمها، دي حكمة ربك يعلمها، سلمها لله، سلمها. سلمها يا ريس سلمها لله سلمها يا ريس سلمها يا ريس سلمها لله سلمها يا ريس اجمد يا ريس شط هناك ما نطلوا عالبعد علامة اجمد يا ريس شط هناك ما نطلوا عالبعد علامة وبالجهاد راح ترسي هناك في خير يا ريس وسلامة وبالجهاد راح ترسي هناك في خير يا ريس وسلامة هدف ده أجرك محسوب لك وعند ربك مكتوب لك هدف ده أجرك محسوب لك وعند ربك مكتوب لك ما تضيعش عنده والله طريقك نور ما تضيعش عنده قبور والله طريقك نور ربك بفضله يسلمها ربك بفضله يسلمها سلمها لله سلمها يا ريس سلمها